وقال هنا ويبشر المؤمنين، ما قالش ويبشر بس كده ان لهم اجرا زي ما قال وينذر زي ما قال. شوف بس حتى برضو الرحمه جايه في الاسلوب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. كان ولا بد ان تاتي ماكثين. ليه؟ لان الناس الفوا الاجر جعل على عملهم، وينتهي الرعل على قد العمل وخلاص وتنتهي. يعني اشتغل النهارده ياخد اجره النهارده خلاص. قام قال لك لا، الاجر اللي هناك مش زي حتى المعاش اللي بيعمله لنا. قال لك ده اجر حسن، اجر حسن وما كثير في أبن. قال لك لان اجر الدنيا يصحي ينقطع منك، يصح ما يجيش اللي بيقدر اجر ما يقدروش على اجر عملك لانه مش منصف. لكن الله عادل وعلم ومنصف ومتفضل، يبقى هيديك اجر حسن ويزوده ايه؟ بانه دائم غير منقطع. دائم غير ايه؟ غير منقطع. ليه؟ لان مهما اخذت من اجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي اما ان تفوتك وتعرض من، واما ان تفوتها فتموت. قال لك لا، اهدي لا تفوتك ولا ايه ولا يفوتك.